ناداه بعنوان رسالة لأنه يريد أن يخفف همه وحزنه وكربه. فالرسالة التي أعطيتها يا محمد لا تساوى بشيء ولا تعادل بشيء، فما همك ولا أكرمك أو أحزنك أنهم يتمردون أو يقولون الباطل أو يكذبونك فيما تقول. يا أيها الرسول العظيم، إذن لا يحزنك، ناداه لينهاه كما علمنا. لا ينادينا الله تعالى إلا ليأمرنا أو ينانا أو يبشرنا أو ينذرنا أو يعلمنا، وهذا سيدنا رسول الله وإمامنا يناديه الله عز وجل بقوله يا أيها الرسول ثم ينهاه. لا ناجى، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كان يتألم من المبادرة الكفر، يبلغ دعوته في جماعة يظهرون الكفر ويعلنونه، بدل أن يستجيبوا إلى الإيمان ويقبلون عليه يشهدون وينفون ويقولون. حال تحزن الرسول ولنا لأنها رسالة ومهمته ولدعوته، يودي أن يؤمن الناس كلهم في يوم واحد. هذه الرغبة الحقيقية لرسول الله وسلم ولكل مؤمن صادق الإيمان. فإذا وجد العكس تألم حزن وهكذا. فهؤلاء تعالى يناديه بعنوان رسالة ليخفف عنه آلام حزنه، ويقول له يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ما قال يسارعون إلى الكفر لأنهم ما خرجوا منه، هم في داخله. فرق بين يسارعون إلى الكفر ذاهبين إليه وبين يسارعون فيه ما خرجوا من الكفر. ما فيهم من آمن وكفر، ما هم ما آمنوا بعد، فهم يعملون على تكفير أنفسهم وتكفير غيرهم. وهذا يؤلم رسول الله الداعي، كونك تكفر أخف من أن تدعو إلى الكفر أيضا. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وبين بقوله من بيانية من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ألا وهم المنافقون، من أهل المدينة من مشركي العرب، من الذين قالوا آمنا بأفواههم. ما كان ابن أبي يدخل يقول أشهد إنك لرسول في الروضة، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نعم قد يقول أنا مؤمن، آمنت بالله، أنا مسلم، أنا من إخوانكم، أنا كذا، وقلبه ما آمن بالله ولا بلقائه، لا برسول الله ولا بوحيه ورسالته. وهذا يوجد في كل مكان وزمان، وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والجحود والتكذيب. ومن الذين هادوا أيضا منافقون ويهود، والرسول بينهم كيف يعمل وحده؟ فهو في غم وهم وحزن وكرب، فينزل الله هذه الآيات ليخفف عنه آلامه. وفعل واستجاب رسول الله، تحمل. لو نجتمع كلنا معاشر المسلمين ما نطيق أبدا ما طاقه رسول الله. ومن الذين هادوا، من الذين هادوا؟ آل يهود هادوا في زعمهم أنهم تابوا ورجعوا، ما تابوا ولا رجعوا، لعنة الله عليهم. سماعون للكذب، سماعون للكذب، ذم هذا ولا لا، تقبيح وإنكار ولا لا، إذن كيف يصح لأحدنا أن يكثر من سماع الكذب؟ أو بالنسبة إلينا لا بأس، نحن مسلمون، اسمع الكذب وواصل سماعك ليلا نهارا ولا تبالي، أيصح هذا؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمع كذبا إلا من ضرورة. أما نعرف أن فلان يتحدث بكذب ويجلس إليه واسمع منه، فهذا يدخل في هذه الزمرة، سماعون للكذب. ما تقولون فيما تبثه الصحون الهوائية في بيوتنا؟ حق هذا يعني؟ صدق؟ لا والله. إذن والله ما يجوز كثرة استماعي. إذن خيبناهم الليلة، لن نسمع أباطيلهم وأكاذيبهم وترهاتهم وما يقولون ويقولون، وإنهم رب الكعبة لكاذبون، لأنهم كافرون. كافر يأتيك بالصدق وينشر بين يديك ليرفع مستواك لتصبح ولي الله، مستحيل هذا. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يسمعون الكذب فيما بينهم ويقبلونه ويأتون إلى أعداء الإسلام ويسمعون منهم. ما أظهر عداهم، لكن مكنونون مسطون في بيوتهم وفي أعمالهم، وهم يكرهون الرسول وإمام المسلمين، فيأتونهم أيضا ليسمعوا منهم. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، تحريف الكلم تبديله وتغييره، ما في أمر بالخير يجعلون أمر بالشر، ما في أمر بالفضيلة يجعلون أمر بالرذيلة، ما في فضل فلان يجعله في قبح فلان، وهو التحريف للكلم. والمراد بهؤلاء أهل اليهود، علماء اليهود أحبارهم، يحرفون الكلم بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. هذه الجملة تأملوا، أعيدها تلاوة فاسمعوا. يقولون أي بعضهم لبعض، علماهم لجهال، إن أوتيتم هذا، أي شيء هذا؟ هذا زنت يهودية ويهود في فدك، وفدك وخيبر بمعنى واحد، 20 كيلو بينهما، فبعثوا إلى علماء اليهود وقالوا استفتوا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أفتاكم برجم فبهتم فلا تستجيبوا له ولا تقبلوا، وإن أفتاكم بتقبيح وجوه الزنا بالفحم والجلد والتقبيح في الشوارع والعنان عنهم فاقبلوا ذلك. يقولون إن أوتيتم هذا، ما هذا؟ أي الجلد والتقبيح والتعيير، يركبون الزناة على حمار ويشوون وجوههم بالفحم ويطوفون بهم في الشوارع، والأولاد والنساء يزغردن وإلا يضحكن، هذا عمل اليهود. وإن أوتيتم غيره وهو قال الرجم فلا تقبلوا، تحذروا أن تقبلوا. وجاء يحملون رجال يحملون الفكرة وعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صوري الأعور وهو أعلمهم في المدينة، تعال أسألك بالله أن تقرأ التوراة وأن تعلمنا ما فيها، هل فيها رجم للزاني المحصن والزانية أو فيها التشويه والتعير به والجلد. فقال ابن صوريا: والله لفيها الرجم. ثباتم. إذن فماذا يسمع اليهود؟ تركوا، فاحذروا أي احذروا النبي وتعليمه أو أمره الذي يريد أن يطبقه فيكم. الآن فهمتم يقولون إن أوتيتم هذا، يشيرون إلى من؟ إلى هذا الحكم، فخذوه وإن لم تؤتوه تعطوه فاحذروا. ما تقبلوا حكم الرمي بالحجارة حتى الموت. وقوله تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، هذه يتعدى بها كل مؤمن. من يريد الله فتنته بالفسق والظلم والكفر والفجور والشرك فلن تملك له من الله شيئا. أنت يا رسولنا ما تقدر على شيء، لأن الله عز وجل لما كتب على هذا المخلوق في كتاب المقادير علم أنه يكفر بالحق وينكر ويكذب به ويقف إلى جنب الباطل يدعو إليه ويشجع حتى الموت، فكتب بما علم من صفته. فمثل هذا لا يهتدى، ما تقدر على هدايته. إذن ومن يريد الله فتنته والعياذ بالله فلن تملك له من الله شيئا. ثم قال تعالى: أولئك البعداء، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم من الشرك والكفر والفسق والفجور، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا ويلهم. والآيات يسمعونها في نفس الوقت: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي وذل ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انتبهوا، قلت لما أراد الله أن يخلق ابن صورية وأن يكتب عليه ما يعيشه وما يموت عليه وما يجد به، نضع إليه فعلم أن هذه الروح لا تقبل الخير لا تقبل الهدى، فكتب عليه ذلك. انتبهتم؟ نظر إلى عبد الله بن سلام اليهودي، نظر إلى ماذا؟ إلى روحه. أليس الله خلق الأرواح أولا؟ فنظر إلى تلك الروح فرأى أنها تريد الهدى وتطلب الخير وتعمل به، كتب ذلك. فلما خرج ابن صوريا وبلغ وأصبح مكلفا أصبح لا يميل إلا الباطل، لا يعمل إلا في سبيل الشيطان ورضائه، مدفوع دفع. فسد قلبه، فسدت نفسه. هذا ما أراد الله هدايته، نعم، لأن من عمل هذا العمل ما يهديه الله. وبينت مثلا حيا لو تذكرونه، الفلاح، أين الشيخ سليمان؟ الفلاح يأخذ في كفه بذر حنظل وبذر حبحب، وهما نوع واحد لون واحد، فلاح يعرف هذا. بذر الحنظل كبذر الحبحب لون واحد، قبل أن يغرس وقبل يسقي وقبل يعرف أن هذا مو هذا حلو ولا لا، فيغرس هذا في مكان لائق به وهذا في المكان لائق به، واضح هذا ولا لا؟ فكذلك أرواح العباد أول ما خلق الله الأرواح، فبات ثم قسم منها الشقي ومن السعيد، وكتب الشقاء وكتب السعادة بحسب علمه بما ترتضيه تلك النفوس وما تطلبه. هل فهمتم هذه؟ فقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لعلمه بحالهم قبل خلقهم ثم لعلمه بما هم مقدمون عليه ويواصلونه بلا انقطاع. وهذا معنى آخر أيضا سهل جدا. هذا الطبيب عندنا يرفع إليه المريض فأصل المرض فيه وانتشر في جسمه وأصبح الدواء لا ينفع فيه، يقول أخوكم هذا انتهى أمره لا يعالج، لعلمي أنه ما أصلا يقبل الدواء أبدا، الجسم هذا تحطم. إذا فالذي انغمس في الربا والزنا واللواط والمجارم ثبات السنة والسنوات والعشرين سنة ما أصبح قابل الهداية ما يقبلها. هذا قل وأنت صادق لم يرد الله بخيرا، لو أرد الله بخيرا ما ترك ويقع في هذه الظلمات من الشر والفساد. فهمتم هذه إن شاء الله. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه أيضا لطيفة تنفعنا، نعرف أن القلوب بيد الله، إن شاء طهرها وإن شاء خلاها وتركها فنفزع إلى الله عز وجل. اللهم يا مطهر القلوب طهر قلوبنا، اللهم يا مزكي الأرواح زكي نفوسنا. وقد كتب الله هذا لندعوه به ونحصل على مطلبنا. سماعون للكذب أكالون للسحر، يكشف الله الغطاء عنهم ويسمع رسوله حالهم والمؤمنين. سماعون للكذب، أسألكم بالله الأغاني حق فيها؟ أنا أسأل لما يغني عبد الوهاب ولا لطرش وإلا أم عاهر ولا فلان كلامه حق يعني؟ كيف يجوز سماعه؟ الذين يحكون الخرافات والضلالات ثبات ويأتون بالبدع والمنكرات ولا دليل من كتاب ولا سنة، يجوز سماع كلامهم؟ سماعون للكذب الذين يروجون البضائع الهابطة ثبات وينوعونها من أجل المال، قولهم وترويجهم وكلامهم ما يكتبونه حق هو كذب. المؤمن الصادق لا يسمع هذا، إن سمع مرة لا بأس حتى يعرف ثم بعد ذلك يترك، لا يكون سماع وهو يسمع طول حياته. سماعون للكذب أكالون كثير الأكل للسحت، والسحت هو المحق، ما الذي يمحق الأجر ويبطله؟ الربا وأموال الناس محرمة. السحت ما يتحت ولا يبقي فضيلة ولا حسنة في القلب، ويتحت حتى البركة في المال ما يبقي فيه بركة ولا منفعة. أكالون للسحت هؤلاء، يقول له تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. أنت حر يا رسولنا، هؤلاء يعتبرون تحت ذمتنا كذا ولا لا؟ فإن جاءوك يتحاكمون إليك إن شئت فاحكم بينهم، وإن شئت اتركهم لأنهم كفرة مجرمون ضلال، اقبلوا الإسلام وادخلوا فيه نحكم بينكم. أعطانا الرسول التخير ولا لا؟ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يضرونه لا بالاغتيال ولا بالحرب، مهزومون. وإن حاكمت بينهم، وإن حاكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. خياره بين أن يحكم بين يهوديين اختلف واختصم وبين أن لا يحكم، لكن إن حكم يجب أن يحكم بالعدل. القسط العدل، فاحكم بينهم بالقسط. هنا أهل العلم ومن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أننا نحكم بين أهل الذمة اليهود والنصارى في ثلاثة أشياء: في الأعراض والأموال والدماء. أما باقي خلافات الأخرى لا نشتغل بها ولا نحكم بينهم. تبنتم؟ الإمام أبو حنيفة يقول يحكم بينهم في كل خلاف قدموها وقضية قدموها، عدم تضييع الوقت إذا كانت قضية مالية أو قضية عرض زنا أو ما إلى ذلك أو قضية دام نحكم بينهم، ما عدا ذلك لا نلتفت إليه. ثم لفظة أخرى: هل الحدود تقام في بلاد الكفر؟ أبو حنيفة يقول نعم تقام، الأئمة الثلاثة يقولون لا تقام في بلاد الكفر ولا في السفر. تقطع يد مسافر كيف يعمل؟ من يداويه؟ من يعالجه؟ ومع هذا نحن نختار ويوفقنا الرحمن. ننظر إذا كان إصدار حكم بقتل أو بقطع أو برجم في بلاد الكفر ولا يترتب عليه شر ولا بلاء، ثباتم، بل يترتب عليه نشر للإسلام الدعوة، نطبقه في بلاد الكفر. وإذا كان يترتب عليه صياح ضجيج وإعلان حرب علينا ما فيه، حتى يعود إلى بلاد المسلمين ونقيم عليه الحد هناك. فهمتم هذه المراعاة؟ مع أننا مخيرون في الحكم عليهم ولا لا، فإن جاءوك، ما أنت طالبتهم أو بعث البوليس لهم، هم جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ما أنتم أهل الشريعة والحكم، اتركهم. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيء، ما تخاف، قل الآن يكيدون ويمكرون ويؤلبون الناس علينا. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن قلا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. لما؟ لأن الله يحب المقسطين. وإن حكمت بينهم فاحكم بالعدل ولا لا؟ لماذا؟ لأن الله يحب العدل وأهله، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى: وكيف يحكمونك، من باب التعجيب، كيف يحكمونك وعندهم التواطؤ في حكم الله، يعرضون عن حكم الله في التواطؤ ويحكمونك أنت، إذن يأتون للسخرية فقط أو لمسائل لهم فيها مصالح، وإلا كيف يحكمونك وعندهم التواطؤ في حكم الله؟ ثم يتولون من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك والله بالمؤمنين، لو آمنوا ما وقفوا هذا الموقف. إن شاء الله فهمتم بإجمال معنى هذه الآيات الثلاث. اسمعوا نقرأ عليكم فقط: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا أيضا سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين. هذا الآخرون من أعداء الإسلام والمسلمين، لكنهم في قصورهم أو في أماكنهم وهم يذهبون إليهم يسمعون منهم وينشرون دعوة الباطل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهذا البلاء موجود في المؤمنين، بعض العلماء ما هم علماء يحرفون، يحلون الحرام ويحللون الحرام والعياذ بالله. يقولون لبعضهم بعض: إن أوتيتم هذا، أي أعطاك محمد هذا الحكم، خذوه، ما حكم بينكم بهذا الحكم ما تقبلوه. عرفتم القضية، قضية زانيين في خيبر أو في فدك، جاءوا يحكمون الرسول في القضية، رجاء أن يحكم بينهم بعدم الرجم، ولكن حذروا إخوانهم قالوا انتبهوا، إذا أعطاكم ما تريدون من الجلد فقط والتعيير والتقبيح لهم فخذوا، وإن أبى إلا الرجم فلا تحذروا ولا تقبلوا. وقال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له يا رسول الله شيئا، فلن تملك له يا عبد الله شيئا. عرفتم من هو الذي يريد الله فتنته؟ الذي كتب هذا لم بعلم الله تعالى، لأن الروح هذه خبيثة منتنة لا تريد الخير ولا الطهر ولا الصفاء، ترغب بالموت ولا ترغب بقبول الحق والفضيلة. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، فاللهم لا تجعلنا منهم، اللهم طهر قلوبنا وزك أرواحنا. قال: لهم في الدنيا خزي وذل عار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب جهنم في أعظم منه، عذاب يخلدون فيه أبدا، وهو صنوف وألوان عديدة. ثم قال له يكشف عن نقاب عن حال: سماعون للكذب، حتى ننتفي نحن بهذا، والله ما نسمع للكذب، سمعناه مرة ما عرفنا، لما تبين أنه كذب ما نجد نسمعه مرة ثانية. سماعون للكذب أكالون للسحت، ما معنى أكل؟ كثير الأكل وإلا لا؟ لو أكل مرة وتاب يتوب الله عليه، لكن طول العام هو ياكل الحرام والربا. أكالون للسحت، فإن جاءوك، هذا خاص بإمام المسلمين، فاحكم بينهم ثبت أو أعرض عنهم، إن حكمت من فضلك، وإن عرضت لا حق لك، لا حق لهم عليك، ما هم بالمؤمنين، وإن تعرض عنهم ما تخاف فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم. ما نقول كفار ويهود وأعداؤنا نحكم عليه بما فيه غرر لهم، لا، يجب أن تحكم بهذا، وإن الله يحب المقسطين. وشيء آخر: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة لحكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ فهمتم هذه الآيات؟ نريد أن نكرر الموضوع، عندنا موضوعان: أول النداء، الدعاء اشتكوا أمس واليوم وقال ما دعوت له، والثاني بيان الجهاد. قال الإخوان آخر كلام ما فهمناه، فبسم الله نبدأ بالدعاء أو الدعاء أخيرا؟ الدعاء أخيرا. الجهاد، أقول نادانا الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فقلت لكم الجهاد هو أن إمام المسلمين الذي بايعناه على إقامة شرع الله بيننا، وقلنا سمعا وطاعة، هذا الإمام إذا أراد أن يجاهد، إذا تطلب الموقف الجهاد، موقفان: موقف العدو الكافر المشرك يجهز ويعد العدة ويعلن عن حربها، في هذه الحال التعبئة العامة، ولا ينبغي أبدا لمؤمن أن يتخلف. إذا أعلن الإمام التعبئة العامة أو قال الذين في أعمارهم من 20 إلى 60 سنة الكل يدخلون السكنات ويحملون السلاح. هنا أصبح الجهاد فرض عين، ونقاتل هذا الظالم، هذا الكافر، هذا المعتدي، حتى نهزمه ونشتت شمله وننتصر عليه، إبقاء لديننا وحياتنا الطاهرة وإسلامنا العزيز المنصور. هذا موقف. ثاني موقف، يرى الإمام أن هناك دولة ما بيننا وبينها صلح ولا معاهدة، هيا ندعوها إلى الإسلام. بعدما ينظر إلى قوة رجاله وسلاحه وقدرته على أن يقاتل هذه الدولة، بسم الله يجهز جيشه ويغزو. لما يصل إلى الحدود يراسلها، يتصل بالمسؤولين كتاب شفويا بالسفير وإلا بكتابة، يقول لهم إن شئتم ادخلوا في رحمة الله، ادخلوا في الإسلام، هذا دين الله لكم وذي رحمة لعباده، وما نحن إلا مبلغين عن الله، فادخلوا في الإسلام تكملوا وتسعدوا وتطيبوا وتطهروا، وقل ما شئت من الكمال. فإن رفضوا قالوا لا، ديننا أولى، نحن يهود أو نصارى أو مجوس ديننا قبل دينكم، ما نريد أن نفرط في ديننا ونستبدل به غيره. قلنا لهم اسمحوا لنا أن ندخل لننشر الحق والهدى والخير بينكم، ونحن ضامنون أموالكم ودماءكم، نحن الحماة لكم. ونعم، فإذا دخلت قواتنا وخلت تنشر في الأمن والرخاء والعدل والطهر والصفاء، لو جاء عدو يريد أن يغزو تلك البلاد نحن الذين نقاتله، نحمي هذه الأمة، ودينهم لا يمس بسوء، ولكن سوف يشاهدون أنوار الإسلام وتغمرهم ويخرجون من دينهم تباعا واحد بعد واحد، كما حصل في الشرق والغرب، إذ ما أكره أحد على أن يدخل في الإسلام أبدا، لا من العرب ولا من العجم. فإن رفضوا إلا القتال، إذن يستعين بالله إمام المسلمين ويقاتلون حتى يخضعهم لقبول دخول الإسلام في ديارهم. هذان موقفان هما الجهاد في سبيل الله، اذكروا هذا ولا تنسوا، واسألوا أهل العلم أهل البصيرة الذين عرفوا حقيقة الإسلام. أولا أن يعتدي الكفر المشركون على ديارنا، ثبات إمام المسلمين يعلن عن التعبئة العامة ويقاتل ذلك العدو حتى يقهر، لا خلاف في هذا. اللهم إلا إذا رأى أن تلك القوة أقوى من قوته وتلك القدرة أقدر منه، تبهتم، وسعى إلى مصالحة سياسية ليدفع العدو فله ذلك، على شرط أن يكون له رجال من أهل النور والبصيرة والهداية، ويقول هذا العدو كذا كذا كذا وجوب في منطقة كذا وكذا، فمن الخير أن نسكن روعه وأن ندفعه بالتي أحسن، معاهدة بينه وبينهم تجارية أو غير تجارية ولو الحق في هذا. والدليل مصالحة الرسول للمشركين في هذه الجزيرة في غير ما مر وفي غير ما موطن لضعف إخوانه وقلة عددهم. هذان الموقفان عرفتم. الآن نعود إلى الجهاد عدو استعمر بريطانيا، استعمرتنا بريطانيا او فرنسا او ايطاليا كالذي حصل كذا ولا لا؟ الان هاجمت بريطانيا بلد وادخلته تحت حكمها، ما الخروج من هذه المحنة؟ نقول على العلماء وعلى المربين وعلى الهداة الصالحين أن يأخذوا في تطهير نفوس أمتهم وتزكيتها روحها وتهذيبها، تبعتم، وإطفاء شعلة الشهوات والمادة منها يوما بعد يوم عام بعد عام. لما ينظر ثلاثة أرباع الأمة أقبلت على الله حقا وصدقا، لم يبقى كذب ولا خيانة ولا فجور إلا نادرا، مسلمون بحق، حينئذ يبايعون إماما لهم لأنهم أصبحوا مسلمين. بايعنا إبراهيم أو عثمان ووليه كذا وكذا ووجهه كذا وكذا، وحينئذ يعلن إمام المسلمين الجديد على الجهاد لإخراج بريطانيا وإيطاليا وفرنسا كذا ولنا. وبسم الله عز وجل ونجاهد. ما إن ننتصر حتى نرى الإسلام قائما في الظاهر والباطن، كفهتم؟ هذا هو الذي يجب أن يكون، ولكن وأسفا ما كان. قاتلنا من أندونيسيا إلى موريتانيا الشرق والغرب، ما كوننا إماما وأطعناها بطاعة الله ورسوله وانقدنا لأمرها ونهيها وقامت بواجبها، فطهرت قلوبنا أولا وطهرت سلوكنا وجمعتنا على عبادة الله. لذا ما إن يستقل الإقليم إلا والإسلام منبوذ ومطرود. أواقع هذا أو لا؟ أكبر برهان نقول دلونا على إقليم من يوم أن استقل أعلن فقط فرضية إقامة الصلاة على كل مواطن عسكريا أو مدنيا، هاتوا، مع أن هذه الفريضة لا تكلفهم شيئا، فقط تطهر قلوبهم وتزيد في أدب وأخلاقهم. هل جوبيت الزكاة بسم الله؟ الجواب لا لا لا لا. ما سبب هذه الخيبة وهذا الفشل؟ هاتوا السياسيين، سحروهم الشعب، ما كان متهيئ لعبادة الله، هذا خرافي وهذا ضال وهذا زاني وهذا مشرك وهذا هابط وهذا هابط، وهمهم الانتصار لأجل الكرسي والحكم والمال والدولة. إذا حصل ذلك، أين الإسلام؟ ما حل بديارهم؟ وبالعلم ونحن نموت وأنتم تحيون وتذكرون إن أكثر البلاد التي كانت مستعمرة لما استقلت فسدت أكثر مما كان قبل ذلك، فسدت في آدابها وسلوكها وأخلاقها وعبادة الله. أنتم ما عاصرتم الدول لكن كبار السن يعرفون هذا. إذن هذا الجهاد إذا ما كانت بيع الإمام وكانت الأمة مستعدة لتعبد الله عز وجل وتنشر دعوته وأقمنا بثورة ضد الحكومة، فهذا الثورة باطلة والقتل ليس بشهادة. وكل ذلك لأن كلمة في سبيل الله، ما قال الجهاد، قال في سبيل من؟ في سبيل الله، أي بأن يعبد الله وحده، فإذا قاتلنا ولا نعبد الله ولا نطالب بعبادته هذا سبيل الله؟ سبيل الشيطان. عرفتم هذا؟ وعندنا مثل حي إخواننا في الأفغان، والله فأتكلم على علم، لما انتشرت الشيوعية بينهم انتشار في غير بلاد منتشرة في العالم الإسلامي بكامله إلا من رحم الله. لو كان هناك رشد، هناك نوع من العلم والبصيرة، كان يهذبون إخوانهم ويؤذبونهم ويزيلون هذه الفتنة من قلوبهم ويعبدون الله عز وجل ولا يخافون من الشيوعية، يقبلون أرجل إخوان قلوا اترك هذا المبدأ أو هذا الكلام، أنت مسلم هذا بلد إسلامي. لو فعلوا بصدق لما انتشرت الشيوعية في بلادهم ولما احتاجوا إلى قتالها وقتالهم. فلما سكتوا وكانوا هابطين مثلنا فتحوا أفواههم ورغبوا في الباطل انتشرت الشيوعية. من نشرها؟ لا والله، هم بأنفسهم. لما أعلنا الحرب على الشيوعية المجاهدون منا والمقاتلون الأعداء منا، وأمدتهم روسيا طلبوا المدد على مذهبها، أمدتهم لا حرج في هذا أبدا. ومع هذا انهزمت الشيوعية ولا لا؟ لما انهزمت لما مرفعت راية لا إله إلا محمد رسول الله وشهد الطهر والأمن والصفاء وتحرك المجاهدون، قلنا والله لن ننتهي إلى فلسطين، كنا نحلم بهذا إلى فلسطين. لكن الذي وقع هو الخلف والفرق والدماء والدموع والبكاء والصياح والهول إلى اليوم. ما سبب ذلك؟ أعطونا السياسة. لأنهم ما بايعوا إماما ليعبد الله تحت رايته. وذهبت بنفسي نائبا، وهذا الدكتور أبو عظم معي، أنابنا سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز، وزورنا مخيمات القادة والأحزاب، وبكينا وبينا لهم فرفضوا. هل تكون العاقبة حميدة؟ والله لقد كانت سيئة، ما في ما يكذبني، هذا هو الواقع. عرفتم هذه؟ إذن في أي بلد آخر يحكمه الكفار، إذا أردنا أن نقيم دعوة الله ويعبد الله على المسؤولين فيه أن يأخذوا في تهذيبهم وإصلاح نفوسهم وتطهيرهم حتى يصبحوا لأولياء الله. هذا أمر ما يحتاج إلى مدفع ولا إلى رشاش. فإذا أقبلت الأمة على الله فرجها الله، وإذا رفعت صوتها وكبرت أعانها الله. أما أننا فقط نقاتل لنحكم فقط، جربنا هذا في 40 إقليم من الأقاليم الإسلامية، هل استفدنا شيئا؟ حققنا شيئا؟ هذه عرفتموها. وأخرى الذين يطالبون بقتال بلادهم، الحكام كفار والعلماء سكتوا كفار والأمة كافرة، الجهاد القتال، ما هي النتائج التي يمكن أن يظفروا بها؟ أسألكم بالله، قد ينتقمون فقط يشفون صدوم من قتل فلان وفلان، أما أن يقيموا دولة في تلك الأمة الإسلامية هذا من باب ما لا يقع، لا وجود لأهله، كل ما في الأمر يسبقون الدماء ويروعون الآمنين والآمنات وينشرون ماذا؟ صورة قبيحة للإسلام الذي يقتل بعضه بعضا. فهمتم هذا وإلا ما فهمتموه؟ والله الذي لا إله غيره لأكلمكم على علم من الله ما بهوى. يا أهل الإقليم الفلاني اعملوا على إصلاح إخوانكم، قبلوا أرجلهم وأيديهم، أغلقوا المقاهي، أغلقوا المصانع الفاجرة، أفعلوا أفعلوا بالحكمة والموعظة حتى تطهو بلادكم، وحينئذ أرفع راية لا إله إلا الله أمة مسلمة. أما نتكالب على أوساخ الدنيا وأوضاعها، هذا يصلي وهذا يكفر هذا، ونقيم في دولة إسلامية، من أذن في هذا؟ وأخيرا البوسنة والهرسك. أشتكى الناس قالوا الشيخ يقول كذا وكذا وكذا، الذي قلته هل هو جهاد؟ أقول لو بايعوا إمامهم بايع إسلامية واستجابوا لأمر الله وأقاموا الصلاة واستطر نساؤهم ومنعت الخمور وقالوا ربنا الله ولا إله إلا الله، هذا جهاد، يريدون أن يعبد الله وحده. أما فقط أن نقاتل الدولة الكافرة كيف تحكمنا وكيف تسودنا ثباتم، هذا ما هو بالجهاد، هذا دفع ظلم إن شئتم قولوا. ومن هنا قلت يا عبد الله، إذا كانت أمك وأبوك أراضي بخروجك والتحاقك بالبوسنة والهرسك، هذا أول شرط، لا تخرج إلا برضا أبويك، إذا الرسول قال ففيهما فجاهد. ثانيا أن تكون قادرا على أن تقاتل، قوة بدنية قوة عقلية تدريب عسكري لك قدرة. ثالثا أن يسمح لك الحاكم الذي أنت في دولته ويأذن لك بخروج، بهذه الشروط الثلاثة لك أن تذهب لتقاتل مع إخوانك لتدفع عنهم الظلم الذي حل بها. فهمتم هذه ثلاث شروط؟ أولا أن تكون قادرا، لأننا عرفنا جماعة ذهبوا إلى أفغانستان وذهبوا لكل جهة وما فعلوا شيئا ووردوا البلايا والمحن والفهوم الهابطة، ثبتهم ولا لا؟ بل كانوا فقط يأكلون طعام المجاهدين هناك أو المقاتلين. عندك قدرة بدنية عقلية تستطيع أن تقاتل، هذا أولا. ثانيا أذن لك أبواك وإلا لا؟ ثالثا أذن لك الماء الحاكم وإلا لا؟ هذه ثلاث شروط. أما المال فالمعاونة بالمال مسموع بها للفقراء للجرحى للمرضى، وكل ذلك فيه خير كثير. أما كلمة جهاد ما ينفع، ولن يتم جهاد حتى تعلن كلمة لا إله إلا الله ويعبد الله. فهمتم هذا الآن؟ لا نسمع القول كذا وكذا وكذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله.